الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله نتكلم اليوم عن الشيطان والإنسان أو حكاية الشيطان مع ابن آدم ومنشأ العداوة بينهما ومخطط الشيطان لإفساد قلب ابن آدم. أولا، أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن العداوة بين الشيطان والإنسان عداوة لن تنتهي حتى يلقى كل منهما ربه سبحانه وتعالى، فهي عداوة دائمة بدوام هذه الدنيا، ثم يتبرأ كل واحد من الآخر يوم القيامة بين يدي الله. ولذلك ينبغي أن يدرك المرء المسلم، ينبغي أن يدرك تلك العداوة التي بينه وبين الشيطان، وأن يدرك تمام الإدراك أن العداوة واقعة بينهما شاء أم أبيا، وسوف يتبرأ الشيطان من الإنسان يوم القيامة، وسوف يتبرأ الإنسان من الشيطان يوم القيامة. فالزكي هو الذي إذا علم هذا تبرأ من الشيطان من الآن أو منذ الآن، ولا يؤجل التبرؤ إلى يوم القيامة، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا تمتع نفسك بطاعة الشيطان في دنيا الله سبحانه وتعالى ثم تظهر البراءة والمسكنة يوم القيامة. والشيطان كما جاء في لغة العرب هو روح شريرة أو روح شرير مغو، وكل مفسد متمرد. والشيطان روح وجسد، ولكن تطلق على الأرواح الشريرة على حسب ما ذكر أنها شيطان، وأيضا يطلق على كل مفسد متمرد، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويقال أيضا في تقبيح الشيء كأنه وجه شيطان، كأنه وجه شيطان أو رأس شيطان. قال الله عن شجرة السقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا لتقبيح الشجرة ولتقبيح طلعها وثمرها. فكل مستقبح أو إذا ما أرادوا أن يقبحوا شيئا قالوا أنه وجه شيطان أو أنه رأس شيطان. وفي كلام العرب كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. فكل متمرد خارج عن أخلاق بني جنسه وخارج عن أفعالهم فهذا يطلق عليه أنه شيطان. الولد الصغير الذي لا يسكن بحال، دائما أبدا يلعب، دائما أبدا يكسر الأشياء، دائما أبدا يضرب أباه ويضرب أمه، ودائما أبدا يجرح أولاد الجيران، لا يسكن أبدا، هذا يطلق عليه الناس من غير ما سابقة علم بكلام العرب أنه شيطان، لأنه متمرد، متمرد على الأوضاع، متمرد على الحال، لأجل هذا أطلقوا عليه أنه شيطان. فلينتبه لهذا المعنى. وعن أسلم العدوي قال إن عمر رضي الله تعالى عنه ركب برزونا فجعل يتبختر به. ما هو البرزون؟ لا هو من جنس الخيل، من جنس الخيل. ركبه عمر رضي الله تعالى عنه فجعل البرزون هذا يتبختر بعمر. لا لا، من جنس الخيل، هو حصان يعني. فجعل يتبختر بعمر، وقيل لأن أصلا الخيل عندهم كبر، أصلا الخيل فيه خلق الكبر. فلما تبختر بعمر رضي الله عنه جعل عمر يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، كل ما يضربه يزداد تبخترا ويعني تعاليا في المشي. فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. أخلاق الشياطين تكون في ابن آدم وتكون في الشياطين وتكون في الحيوانات أيضا، وربما الشيطان يحول نفسه إلى صورة، إلى آخر هذه المعاني. فكل متمرد يطلق عليه أنه شيطان، وإنما أعني بدرس اليوم الشيطان الأول إبليس، وأبين عداوته لابن آدم. قال الطبري رحمة الله عليه: وإنما سمي المتمرد من كل شيء شيطانا لمفارقة أخلاقه وأفعاله سائر جنسه وأفعالهم وبعده عن الخير. أولا تبدأ حكاية شيطان الجن مع ابن آدم عندما خلق الله جل وعلا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما خلقه الله سبحانه دعا ملائكته ومن جملتهم إبليس، ولم يكن من الملائكة إنما هو جني له قصة تذكر، ولكن في إسنادها كلام، وهي من قبيل قصص بني إسرائيل الذي لا يصدق ولا يكذب. أمر الله جل وعلا الملائكة بأن يسجدوا لهذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل بيده، وأنه سيسكنه الأرض. فعندئذ بدأت مبادرة العداوة، وبدأت أسبابها تلوح أمام إبليس. فقال ربنا جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الإيه؟ من الكافرين. وقال: أأسجد لما خلقت طينا؟ وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فبدأت أسباب العداوة تتلمح لناظر إبليس لما أمر بالسجود لهذا المخلوق الذي ظنه إبليس أنه أقل منه شأنا ومنزلة. ولو تدبر عنصره وعنصره لتبين لإبليس أن عنصر الطين أكثر خيرا من عنصر النار، وأكثر نفعا من عنصر النار، وأكثر ثبوتا ورسوخا من عنصر النار. فتأبى إبليس على ذلك، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، وامتنع من السجود، وبدأت العداوة من هنا. قال الله عز وجل لما لعنه وترضه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. خلاص أنا طردت ولعنت بسبب هذا المخلوق، أنت بسببك أنت طرد إبليس ولعن، تظنه يوما يسمي عليك يرجو لك الخير؟ ده طرد ولعن، طرد من رحمة الله جل وعلا وطرد من الجنة ولعن بسببك أنت، فيستحيل أن يرضى عنك يوم من الأيام، سيظل على حاله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا إبليس هذا يشهد بأن الله عز وجل هو الرب، ويشهد أن الله هو الإله، ولكنه تكبر على الطاعة، فكفره كفر إباء واستكبار، هذا هو الذي جعله كافرا. فليس في ذكره أو في إقراره بأن الله رب أو إله أو ما أشبه، ليس في ذلك إسلام لإبليس كما زعمه بعض الجهلة، واستدل بمثل هذه الآيات على إسلام إبليس، وقال هو مسلم مؤمن من أهل الجنة يوم القيامة، إذ قال في القرآن ربي، فقال ربي، عارف أن ربنا هكذا يقولون، ولكنهم لجهلهم غفلوا عن أن كفر إبليس كفر إباء واستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صلي، يقول أنا أصلي، أنا أضع جبهتي على الأرض، لمن كل هذا؟ يا أخي الله أمر بالصلاة، يقول ولو لا أضع جبهتي على الأرض، لا أقبل هذا الأمر ولا أعمل به، فأبى واستكبر، فرد أمر الصلاة وأباه، وأبى أن يقبل الأمر من الله كبرا وعلوا. واضح؟ رغم أنه يشهد بأن الله هو الله وأنه هو الرب وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولكنه لما تكبر وتأبى كفر كفرا أكبر. طيب، بدأت هنا العداوة، ثم جاء الأمر بالطرد واللعن لإبليس، وقدر ربنا جل وعلا أيضا أن ينزل آدم من الجنة ليسكنه الأرض، فقال سبحانه وتعالى لإبليس، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، فطرده الله عز وجل وأبعده. فلما وقع هذا بدأ في الوسوسة لآدم وزوجه، ولكن الله عز وجل دائما أبدا يبين الحق ويبين الباطل، ودائما أبدا ينصح لعباده، ودائما أبدا يبين الخير لعباده لأجل ألا يضل السبيل ولم يكن الخير قد ظهر لهم. قال وما كان ربك ليهلك القرى وما كان الله ليهلك قوما بعد إذ هداهم ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبين أولا سبحانه، ثم إذا بعد البيان إذ لم يلتزم البيان أضلهم الله جل وعلا، ولذا أرسل الرسل، ولذا جعل فطرة ناطقة في بدن كل إنسان، فطرة ناطقة بأن الله هو الإله الواحد وهو الرب المعبود، وأرسل رسلا يقررون ذلك. فقال ربهم، قال الله عز وجل وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. دلت الآية على أن الله جل وعلا قبل أن يأكل من الشجرة نهاهما عنها، ها، وبين لهما أن الشيطان لهما عدو مبين. قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة، فبين الله جل وعلا أن هذه الشجرة هي حرام عليهما، وبين أن الشيطان لهما عدو مبين، فحذرهما من الأكل منها وحذرهما من طاعة الشيطان، ولكن الإنسان تغلبه نفسه أحيانا، فجاءهما الشيطان فوسوس لهما فأزلهما عن أمر الله جل وعلا فأكل من الشجرة، وقاسمهما أني لكما من الناصحين، أقسم لهما بالله جل وعلا، فكان أول من كذب على الإطلاق هو إبليس. وقاسمهما أني لكما من الناصحين، بل قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بدأ يزين لهم الأكل من الشجرة في صورة ربنا يقول لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا لأجل أنكما لو أكلتما منها أصبحتما ملكين من الملائكة. وقرأها بعضهما ملكين بعضهم، وأنكما تكون بعد الأكل منها من الإيه؟ من الخالدين لا موتى، بل حتى، وده طبعا مفهوم الكلام، حتى أن الله لا يقدر على إماتتكم. فربما وقع في أنفسهما طلب الخلود وطلب الملك أو طلب الملائكية فأكل من الشجرة. وهذا هو دين الشيطان في التزيين يا أخوان، هذا هو دين الشيطان، يزين المعصية. الإنسان انتبه، المرء بفطرته يكره المعصية بفطرته وعقله، يستقبحها ويكرهها أصلا لو أن المعصية ظهرت له في ثوبها الحقيقي، يكرهها وينفر عنها بطبعه وفطرته وما ركب الله فيه من عقل. ولكن السؤال، طب لماذا تكالب الناس على المعاصي وأحب المعاصي إلى هذه الدرجة المزرية؟ ليه؟ لأن المعصية لم تظهر لهم في صورتها الحقيقية، إنما ألبسها الشيطان ثوبا غير ثوبها الصحيح أو الثوب الذي خلقت عليه. جاءوا على المرأة الرديئة القبيحة الدميمة ساقطة الفاه، ساقطة الإيه؟ أو معدومة الفاه، فألبسوها ثيابا حسنة جميلة وأسقطوا من على وجهها نقابا أبيضا مثلا أو على حسب ألوان الثياب. عندئذ إذا ما ظهرت هكذا مع سقوط النقاب عن وجهها مع تلك الزينة التي أحاطت بها من كل جانب، يجمع الكل ويطبقون على أن من تحت هذه الزينة بدر منير وشمس ساطعة، صح؟ وإذا ما اكتشفوا الحقيقة ورفعوا الثوب وجلوا المرأة على حقيقتها ظهر لهم القبح والفظاظة. واضح؟ يبقى إذن المعصية كالمرأة الذميمة الدميمة القبيحة، ألبسوها ثيابا فظهرت لعين كل أحد أنها من أجمل النساء، بل هي أجمل النساء، هكذا شأن المعصية. فيزين الشيطان المعصية، فزين لهما من أمر الشجرة حتى وقع فيها وأكل منها بعدما أمرهم الله عز وجل ألا يأكل منها. قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي أكرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سوف يحتال لهم ويزين لهم ويدعوهم إلى كل ما نهى الله عز وجل عنه أن يفعلوه ويصدهم عن كل ما أمر الله عز وجل به. فطبعا أنا لما حنم منكم كده، يعني إيه؟ عندما أشعر بالركود في الحضور أنا نفسي بيحصل عندي جسمي بينمل، بارك الله فيكم، ولساني بيبتدي إيه؟ كأن في عقرب مسك لسان. هذا من جرب هذا، يعني ربما عم الحاج محمود لأنه كان مدرسا، لو الطلبة ما بيبقوش منتبهين مع المحدث أو المتكلم يصيب المتكلم شيء من الفتور، بارك الله فيكم. طبعا انا بدأت الدرس عمال باللغة العربية وبتاع. الردح طبعا بيخلي ايه الكل ينتبه صح؟ نردح يعني؟ بارك الله فيكم. احيانا اجد نشاطا للردح واحيانا لا اجد له نشاطا. ويعني ما تحملونيش على ان انا اتبع الاسلوب يعني. بارك الله فيك. طيب. فوعد الشيطان واظهر سريرته واعلنها صريحة لأحتنكن ذريته الا قليلا. خلاص. فبعزتك لأغوينهم اجمعين. اظهر عدوته. وبينها الله لك. فأنت في بينة أو على بينة من أمرك. ما ينفعش بعد كده تيجي يوم القيامة تقول يعني يا رب يعني الشيطان أضلنا بقى وكانت العملية مستخبية. لا بارك الله فيك. لأن الله بين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبين قال لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. يبين الله جل وعلا أن إبليس صدق ظنه على بني آدم قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا منهم. شوف ظن إبليس وعلم إبليس بابن آدم. لأنه لما رأى آدم رآه مخلوقا خاويا قبل أن تبث فيه الروح فأخذ يدخل من دبره ويخرج من فعل ما جاء في بعض روايات بني إسرائيل فقال لئن سلطت عليك قال إن بيقول له يعني بيكلم هذا المخلوق اللي لسه ما دبتش فيه الروح بيقول له انت مخلوق لا تصمد ما تصمدش ما تصبرش يعني تتهوى بسرعه تاخد تيجي بسرعه يعني انت لو تتبعت تيجي بسرعه. لا هو ما يقصدش ادم هو يقصد هذا الجنس هذا النوع من الخلق لا يقوم للتزيين يضعف أمام الزينة ويضعف أمام البهرجة. وإذا ما سلط أحد عليه ذكي متمكن يتهاوى معه سريعا. فالله عز وجل يخبر عن ظن إبليس ببني آدم وأن إبليس صدق عليهم ظنه فاتبعوه. قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المرجوم الملعون فراسته فينا أصابت أو تظننه فيما يتعلق بنا أصاب. لأن الأكثرين أو الأكثرون اتبعوه والأقلية بس هي اللي هي التي خالفت أمره وخالفت منهجه وسبيله وأعرضت عن دعوته. فابتدأ موسى ابتدأ إبليس في الإغواء حتى أغوى أبانا آدم وأمنا حواء فجعلهما يأكلان من الشجرة فأنزلهما ربهما عز وجل كما في صدري وبدايات سورة البقرة قال وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. خلاص أخرج من الجنة بسبب المخالفة. انظر هذا المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا بيده ونفخ فيه من روحه لا من روح الله هي بمعنى أن الروح صفة لله لا إنما هي روح مخلوقة هذه نسبة تعظيم وتشريف إنما هي روح التي بثت في آدم هي روح مخلوقة لله لأن الله لا يحل في خلقه ولا يحل شيء من الله في خلق الله عز وجل ولا شيء من الخلق في الله سبحانه وتعالى. الله بائن من خلقه منفصل عنه لا يحل فيهم ولا يحلون فيه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة هذه عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى كذلك ليس فيه شيء من الله سبحانه وتعالى إنما هذا خرف النصارى وجنون النصارى وجنون العبادة التي عبدوها لعيسى وهم بقر وأكثر خلق الله بقر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دخل بعضهم يوما فقال لصاحبه: يا صاحبي لا تتعب نفسك مع هؤلاء، أثبت لك أنهم بقر. قال: يا شيخ، قال أثبت لك أنهم بقر؟ قال: نعم. قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. كل الجامع خرج لسانه قاعد يلعب بلسانه عشان، فكلهم طلعوا لسانهم بره. قال له: ألم أقل لك أنهم بقر؟ مين اللي خرج لسانه وقاعد يلحس مناخيره؟ البقرة. فاحنا عايزين نتعامل مع الشيطان بصورة أجمل من كده، لابد أن نقهر هذا اللعين، ولابد أن نطيع أمر الله عز وجل فيه. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما أني لكما من الناصحين، فدلهما بغرور. يبقى إذن أوقعهما بإيش؟ بغرور، غرهم، خدعهم. قال إيه؟ وغركم بالله الغرور، أي الشيطان يغرركم فيما يتعلق بالإعراض عن الله وفيما يتعلق بالاستمساك بأمره وطاعته. فلا تغتر ولا تنخدع ولا تتأثر بهذه البهرجة التي تراها بعينك. أنت ترى السيارة جميلة فتشتهيها ولو بالحرام، تنزل مثلا طنان تلاقي فيه قصور دلوقتي في طنان فتشتهي أن يكون لك مثلها ولو بالحرام، أو تترقى شيئا فتنزل 6 أكتوبر فترى الفلل والقصور فتشتهي أن يكون لك مثلها ولو بالحرام. ما في مانع أن يكون لك مثلها بالحلال، ولكن أقول عندما تغلب الزينة الظاهرة على مرأة ومشهد الإنسان وتتسرب إلى قلبه يطلبها ولو بالحرام، ولو فتش في حقيقة الأمر هو لا يعود على بدنه منها شيء، لا يعود على بدنه، البدن لا ينتفع بشيء، ولو أصيب بمرض لا يدفع القصر عنه المرض ولا تدفع السيارة عنه المرض ولا شيء، إنما هو جمال في أعين الناس. وقد قلت لكم هذا من قبل، هو جمال في أعين الناس، في أعين الناس. ولو أجمع الناس على جمال الخيش وأنت ترتديه لعظم ثمنه عندك، ولو أجمع الناس على أن الخيش أجمل الثياب لبلغ ثمنه الآلاف بل مئات الآلاف. الخيش، الشوال، الزكيبة بتاعت الذرة هذه لو فصل منها قمصان وبتاعه وجلاليب وبناطيل وكده، لو أجمع الناس واتفقوا على أنها أجمل الثياب والله لارتفع ثمنها إلى مئات الآلاف، صح ولا لا؟ إذن الجمال في عينك أنت أم في عين الناس؟ في عين الناس. في مذاقك أنت أم في مذاق الناس؟ في مذاق الناس. فلا تضيع آخرتك بجمال ليس هو في عينك إنما هو في عين الآخرين. من الذي يرى جمالك وأنت تقود السيارة؟ أنت الذي تراه وتستمتع به أم يراه الناس؟ مين اللي شايف انك واد عمده وانت سايق العربيه الملاكي وبتاع؟ ها؟ مين؟ انت اللي شايف؟ لا انت مستريح بس انك بدل ما هتشحطط في المواصلات جلبت لك راحه، انما لا ترى لذلك، لا ترى لذلك جمالا حقيقيا. الذي يراه الناس فعلا هو خلق للسيارات. من الذي راى هذا؟ الناس. مش واضح كنا منتبهين للمعنى ولا لسه ما وصلش؟ اول ما بتجيب الجلابيه لسه من لسه جايبها من الحبل جديده يعني وتلبس، انت ممكن ترى فيها افه وترى فيها عيب، ولكن يراها الناس جميله، فلو قالوا لك ما اجملك وما احسن هيئتك وصورتك في هذا الجلباب وفي هذا القميص استحسنته بعدما كنت تستخدمه. فالجمال ليس في عينك انت انما في عيني، في عين الناس. طيب نستفيد اولا ان طاعة الشيطان يترتب عليها اشياء. طاعتك للشيطان تجعلك انسان متردي دائما ابدا منحط، لان طاعة الشيطان كانت سببا في التردي والانحطاط. ازاي؟ اين كان ادم واين كانت حواء؟ كان في الجنة في العلو في السمو في الرفعة، فلما أجاب الشيطان إلى دعوته هبط إلى الأرض وانحطت منزلتهما الحسية، فبعدما كان في الجنة أصبح في الأرض، بعدما كان في العلو أصبح في السفل. واضح؟ فطاعة الشيطان سبب في التردي والانشطاط والتسفل بكل ما تشتمل أو كل ما تدل هذه الكلمة على معنى. ولذلك تجد الرجل الشريف والرجل العفيف، الرجل الشريف والرجل السخيف، تجد الرجل العالي والرجل السافل، أو تجد مثلا الرجل صاحب الخلق الحسن والرجل الزاني الذي يأتي الفاحشة، تجده دائما أبدا منحط في أعين المحترمين. إذا ما أطرق أو ضرب بابا، إذا ما طرق بابا ليتزوج ابنتهم حطوا من شأنه. أنت متردد عندنا، أنت منحط، أنت إنسان سافل، هكذا يقال، أنت سافل. السفول هذا هل هو سفول حسي ولا سفول معنوي؟ سفول معنوي، وإلا المتكلم هو نفسه عايش على نفس الأرض اللي أنا عايش عليها. من أين جاء؟ من أين جاء هذا السفول؟ إنما هو سفول معنوي كان السبب فيه المعصية. واضح؟ فأقول له أنت إنسان سافل، أنت إنسان متردي منحط. شوف المعنى، مع أن هذا لا يقال أبدا إلا لإنسان كان في منزلة ثم انحط عنها في درجة حسية عالية، انحط عنها إلى درجة دونها أقل منها في العلو، حصل له نوع سفول معين. طب ده اللي بيكلمني أنا وهو على أرض واحدة، هو مش على سلمة وأنا لا، ده احنا الاثنين على أرض واحدة. الكلام ده ازاي يتفق؟ نقول له إنما انحطاطك وسفولك وترديك كلها أمور معنوية كان السبب فيه المعصية التي اقترفت، كان السبب فيه طاعتك للشيطان، لما أجبت الشيطان وأطعت له حصل لك هذا التردي وهذا الانحطاط وهذا السفول في أعين من هم أسمى وأرقى منك في الخلق ولا يأتون ما تأتي. الحرام النصاب هكذا مع الذي لا يسرق ولا ينصب على خلق الله هو سافل منحط مترد. الرجل الذي لا يعني يتعرض لخلق الله بسوء أو بشيء من الأذى، كل من يتعرض لخلق الله بالسوء والأذى هو عنده في نظري منحط سافل مترد. انظر، والمعصية هي زينة الشيطان وهي مراد الشيطان، فكل من أطاع الشيطان تردى وانحط ونزلت به منزلته يقينا. وإن عظمك الناس إنما يعظمك المنحطون السفلة، من خلق الله. اعلم هذا جيدا فلا تتعالى وما تخليش نفسك تزهو. لا يعظمك إلا المنحطون مثلك، مسألة متفق عليها بين العقلاء، لا يعظم المنحطين إلا المنحطون، ولا يعظم المتردين إلا المتردون، ولا يعظم السفلة إلا السافلون. أما الطاهرون الشرفاء فإنهم يتورعون عن كل تعظيم ينصرف إلى منحط سافل، إنما يتعاملون مع الناس بجميع ألوانهم بحسب المقتضى وبحسب الحال. إن أحسن المنحط السافل أحسننا إليه، وليس في هذا تعظيم، لأجل أن لا ترى رجلا شريفا يضاحك المنحطين فتظنه يعظمهم أو يبجلهم. لا، المقتضي المقتضي الحال يقتضي هذا، أو الحال تقتضي هذا. هم يضاحكونه يحسنون إليه لا يعتدون عليه، ليسوا متلبسين بمعصية، فعندئذ إن ضاحكهم لا حرج ولا بأس، كما يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه رجل قال بئس أخ العشيرة، فلما دخل هش له وبش، قالت عائشة، فلما انشرف قال يا رسول الله لما جاء الرجل قلت ما قلت، فلما دخل حششت له وبششت. قال يا عائشة، إن شر الناس عند الله من تركه الناس أو من ودعه الناس اتقاء فحشة. ليس مداراة، ليس تبجيلا ولا تعظيما. يبقى طاعة الشيطان سبب في التردي والانحطاط والسفول، طاعة الشيطان سبب في انكشاف المستور. الدليل قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، كشف لهم المستور من عوراتهما حقيقة، سقطت عنهما أو سقط عنهما ما كان يستر عوراتهما، فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. فنأخذ العورة حقيقة الظاهر العورة، لأن بعضهم كالشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ذهب إلى تأويل بعيد جدا، ما أدري من أين أتى به، ربما أخذه عن بعض المتصوفة، قال عوراتهما في الآية أنهما تغوطا لما أكل من الشجرة، تغوطا تغوطا يعني تغوطا فهمناها تبردا. فذهب الشيخ إلى هذا الاختيار، وما أدري ظاهر الآيات يدل على خلاف ما قال، إنما الراجح هو أنهما تفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يستران عورتيهما بورق الجنة، وليس الإيه التغوط كما ذكر رحمة الله عليه. يعني إذن طاعة الشيطان سبب في انكشاف المستور يا أخوان، ينفضح الإنسان وينكشف ستره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويظهر أمره. ولذلك كثير كثير ممن أظهروا التقوى للناس وأظهروا الصلاح للناس، ولكنهم كانوا يشتملون على قلوب الذئاب، فكانوا ربما يسرقون أموال الناس، وربما يعتدون على أعراض الناس، وربما يماشي أحدهم الرجل ويعتدي على امرأته، إلى غير ذلك من الصور، ولكنهم يستترون في ظواهرهم فيفضحهم الله جل وعلا في عقر دارهم، لأن المعصية سبب في انكشاف المستور، سبب في الفضائح، سبب في كل بلية. فكل ما خفي على الناس وإن لم يظهره الله جل وعلا للناس إنه ليبدو في تقاسيم الوجه، وفي فلتات اللسان، إنه لا يبدو في تقاسيم الوجه وفي فلتات اللسان. قال الله جل وعلا: قال ولا تعرفنهم في لحن القول، ولا تعرفنهم في لحن القول، تعرف المنافق في كلامه والله يعلم إسراره. أنت لا تطلع على الخبيئة، الله يعلمها، ولكن يظهر لك المخبوء في فلتات اللسان، في لحن القول، مع أنك ربما إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يقول تسمع لقولهم، ولكنهم ينكشفون، يفضحهم وجههم ويفضحهم لسانهم. أبى الله إلا أن ينفضحوا وأن ينكشفوا وأن تبدو سرائرهم. بطاعة الشيطان سبب لكل بلية، ومن أراد أن يطلع على أكثر من ذلك فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، كتاب الجواب الكافي أو الداء والدواء، هو كتاب واحد بالاسمين يعني. فخطط تخطيطا عاجلا فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، خطة سريعة، لأن لو مت أنا دلوقتي بعد 50 سنة خلاص ذريته كلها خلاص، من حيغويهم؟ فقال لي يا ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني وأجلني إلى يوم يبعثون، أي إلى يوم القيامة. فأنظره الله جل وعلا إلى يوم الوقت الإيه؟ المعلوم، جعل له وقتا قبل يوم القيامة، إنه سيموت، سيأتي عليه اليوم ويموت قبل يوم الإيه؟ قبل يوم القيامة، وذلك عند قبض أرواح الجميع، تقبض روحه فلا يكون منظرا إلى قيام الساعة، لا يكون حيا إلى قيام الساعة، واضح؟ قال ربي انظرني الى يوم، فانظرني الى يوم يبعثون. طيب، طلب ايه؟ طلب هذا الارجاء والتاخير والانظار، لماذا طلبه؟ هل ليتوب ليستأنف ليراجع، ولا لماذا طلبه؟ طلبه ليغوي الناس، طلبه ليضل ادم وذريته من بعده، لاجل هذا لا لاجل ان يتوب، وهذا من شده مكره وحنقه على ابن ادم، ومن شدة غفلته عن نفسه. وهكذا إذا أضل الله قوما وحال بينهم وبين قلوبهم، والله لو اجتمع الإنس والجن على أن يردوهم إلى الدين ويردوهم إلى الشريعة ويردوهم إلى الله لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهداية من عنده، وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا في من اهتدى، وأن يزيدنا دائما أبدا الهدى، وأن يجنبنا الضلالة، وأن يحيينا على الهداية، وأن يميتنا على الهداية، وأن يجعلنا من الذين يعادون الضلالة ويدعون الناس إلى الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فغفل عن نفسه وشغله عدوه. ولذا أقول لا يشغلك العقرب، أو لا تشغلك الحية عن رؤية العقرب. في كل واحد منا بين جنبيه عقرب، فلا يشغلن أحدنا مشاهدة الناس وأحوالهم والوقوف على أسرارهم وحقائق أمورهم عن نفسه. النهاردة أنت عايش ليه؟ معلش عايش عشان تاكل وتشرب وتجيب فلوس للعيال وبتاع والكلام ده كله، ومن ضمن ومن جملة اللي انت عايش عشانه تعرف فلان كان بيضرب مراته ليه امبارح، صوتهم كان عالي ليه، وفلان دخل السجن ليه، وفلان خرج ازاي، وفلان بيعمل ايه، وفلان بيسوي ايه، وفلان. يا اخي لا يشغلنك الناس عن نفسك، ابحث أنا مراتي ماشية عليا ليه؟ شغل بنفسك. أنا أولادي ما بيحترمونيش ليه؟ أنا ما بصليش ليه؟ ما بصومش ليه؟ ما بعملش زي الناس المحترمة ليه؟ انشغل بنفسك، مش هينفعك الناس يوم القيامة. لا تنشغل بغيرك. الشيطان لما انشغل بغيره ضل عن نفسه، ما انتبه إلى لعن الله إياه، وما انتبه إلى رجم الله إياه، وما انتبه إلى إضلال الله إياه، وما انتبه إلى أنه سيكون من الخالدين في النار. انشغل بآدم، كبره حمله على أن ينشغل بعدوه. فانشغالك بالناس يفتنك عن نفسك ويضلك عن نفسك. يعني نسأل الله أن ينجو الناس جميعا، ولكن عند التحقيق ما ينحرق الناس. أهم حاجة نفسي، مش أهم حاجة نفسي آكل واملاها والناس تموت من الجوع، لا، أهم حاجة نفسي أسعى في استكمال فضائلها، أعلو على الناس بالفضل والخلق. هذا هو المعنى، لأجل أن أنفع الناس بفضلي وخلقي. فلا تنشغلن بالناس، بارك الله فيك، وانشغل بنفسك، بنفسك حصل فضائلها، حصل أخلاقها، هذبها. إنما قاعد الناس اليوم أقسم بالله لا يطيق، لا يطيق أن يمكث في بيته 5 دقائق، لا يطيق أن يجلس مع الذين لا يخوضون في أعراض الناس 5 دقائق، بل دقيقة بل ثانية. إنما يحب أن يجلس على الناصية، فلان دخل السجن، فلان خرج من السجن، فلان كانت فيه فضيحة في بيته بالليل، فلان بيته ولع بالليل، فلان كذا، فلان كذا. يا أخي اتق الله، اتق الله، اتق الله، حينفعك بإيده كله. ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، انتبه لنفسك. الشيطان لم ينتبه لنفسه فضل عنها حتى أنه يقول يوم القيامة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما انتبهش للمعنى ده ليوم القيامة. ما أنا بمعجزكم، استغفر الله، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي. ما انتبهش للمعنى ده ليوم القيامة. لو كان انتبه له هو لسه في ان الناس دي مش هتنقذوا، اضلالهم مش هينقذوا يوم القيامة، ربما ربما، ولكنه قدر الله جل وعلا، واذا شاء الله شيئا امرا الله. ليس معنى ذلك انه اجبره على ذلك، لا، احنا تكلمنا في المسألة دي قبل كده. ليس في القضاء والقدر جبر، واضح يا اخوانا؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا عرفنا إيه اللي حصل مع آدم وحواء، أنزل من الجنة عقوبة لهما على الأكل من الشجرة. وطبعا بلا شك الحياة على الأرض عذاب وعقوب وعقاب وعقوبة عاجلة، لا يشك في هذا اثنان. ننزل من جلة لنسكن على أرض موحشة، على أرض تطلع عليها الشمس ويأتيها الشتاء والصيف كذا وكذا، وتنقطع بساكنيها السبل، هذه كلها مشقة وعذاب، فهي عقوبة من الله عاجلة لآدم وحواء. صلى الله على آدم ورضي الله عن حواء. طيب، هجمة الشيطان الأولى عليك انت بقى، على ابن آدم، مش آدم بقى، على ابن آدم، متى تكون؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، شوف بقى، شو بيستلمك من امتى الشيطان؟ من أول وهلة، يقول لك نحن هنا، انتبه، نحن هنا. يحب أن يثبت للكل وجوده، هو كده البني آدم الناقص كده، مش الشيطان ناقص، عنده خلل، والخلل هو الذي تسبب في طرده ولعنه. الكبر مش كمال، الكبر مش كمال إنساني، مش كمال بشري، هو كمال لله جل وعلا، إنما ليس كمالا بشريا، نقص. فأنا أثبت أن إبليس مخلوق ناقص، من هنا عنده نقص، أراد أن يكمله. يكمله بماذا؟ دائما الناقص من ابن آدم من بني آدم يعمل ازاي؟ نحن هنا يحب يعمل ايه؟ يحب دائما في اي مكان نحن هنا باي يزعق يفشر يطبل، المهم يعمل نحن هنا وخلاص، يلفت انظار الناس وخلاص، بحق بباطل المهم نحن هنا. هكذا يصنع الشيطان، كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه، كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه. استغفر الله، المفروض تبقى كل بني آدم على اعتبارها ايه؟ مقدم ومؤخر، يعني مفعول به مقدم. كل ابن آدم أو كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعي. وقلنا قبل كده إصبع دي فيها كم لغة؟ قلنا فيها 9، قلنا فيها 9 لغات. إصبع بالضم، يعني مثلثة في الضم، ومثلثة في الفتح، ومثلثة في الكسر، ماشي. ويجوز ان انت تخلي الالف مضمومة والباء مفتوحة، الالف مضمومة والباء مجرورة، الالف مضمومة والباء مضمومة. يعني نضرب مثال: اصبع، اصبع، اصبع، اصبع، اصبع، اصبع، اصبع، اصبع، اصبع، وعاشرها في عشر لغات، وعاشرها أسبوع، كما قال مالك ابن مالك في ألفيته. هي فيها 10 لغات تنطق بهذه الطريقة، ولا خطأ ولا لحن بالنسبة للمتكلم. فتقول إصبعيه، أصبعيه، أصبعيه، أصبعيه، زي ما تنطقها زي ما تيجي معاك، بس الصاد ساكنة في كل، الصاد ساكنة في العشر، ما جيش تبقى أصبوعه أصبيعه، لا كده تعك الدنيا، سكن الصاد وبعد كده العب في الألف والباء زي ما انت عايز. وهي صحيحة 10 لغات ذكرها ابن مالك في الألفية. طيب، قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعيه حتى يولد ابن آدم، يعني كل إنسان. قال: غير عيسى ابن مريم، الوحيد اللي حيسلم من ليه يا أخوانا؟ انظروا إلى دعاء الأب والأم وأثر دعاء الأب والأم يا أخوانا. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها، قال: فلما وضعت قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر. انظر إلى دعوة الأم، أم مريم امرأة عمران، قالت: وإني أعيذها بك وذريتها. هي أم عمران يا أخوان؟ أم مريم كانت نبية؟ لا، أم مريم يعني كانت امرأة صالحة، امرأة قدر الله جل وعلا أن يستجيب دعاءها. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوف بركة دعوة الأم وصلت الحفيد، فأعاذها الله من الشيطان وأعاذ حفيدها من الشيطان وهو عيسى. فكل الناس يضربه الشيطان في جنبه، كل الناس يضربه الشيطان في جنبه إلا عيسى ابن مريم بفضل الله عز وجل، ثم ببركة دعوة جدته أم مريم. اشتبهنا يا أخوانا؟ فمهم جدا الأب يدعو لأولاده. وطبعا معلش، يعني الشيء بالشيء يذكر، ممكن أكون بخرج على الموضوع مش عايز أضيع الفايدة، تعني ليه فأحب أذكرها يعني، ماشي يا أخوانا؟ المهم، قال: غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. ذهب يطعنه فطعن في إيه؟ فطعن في الحجاب. جاء الطعن أين؟ في الحجاب الذي أو في يعني طعن في شيء معين كان قد إيه؟ كان قد ستر عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فظن أنه طعن عيسى. وهذا الحديث أخرجه البخاري. فهذه أول هجمة للشيطان على ابن آدم. نحن هنا انتبه بقى. ولذلك كل مولود يستهله صارخا هو بينزل بيعيط ليه؟ ايه الحكمة من انه بينزل يعيط؟ ايه الحكمة؟ لان اول ما نزل لدعه في جنبه الكراب الاصفر لدعه جنبه. فالواد نزل ايه؟ نزل باكي. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد الا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من ايه؟ من نخسات الشيطان الا ابن مريم وامه الا ابن مريم وامه. الله اكبر. هذا الحديث ايضا يثبت ان ام مريم اخرى ما الشيطان ما نخسهاش ببركه دعوه الام بعد فضل الله عز وجل وامه. قال ابو هريره اقراوا ان شئتم واني أو إني أعيذها لسه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طب إيه الشيطان يريد إيه بقى؟ ونخلص دي ونختم. الشيطان يريد إضلال ابن آدم وإخوائه فقط. وإضلال الشيطان ليس لا يريد الإضلال البسيط مجرد الإضلال إنما يريد إضلالا معينا. يريد أن يكفر كل بني آدم ويريد ألا يعبد الله في الأرض. هذا مراد الشيطان. ولذلك المعاصي بريد الكفر والبدع كذلك. والبدع أخطر بريدا من المعاصي. المعاصي والبدع بريد الكفر. سلمان رشدي هذا الذي كان يشهد أن لا إله إلا الله كفر بلا شك لأن حياته لم تكن ناشئة على طاعة مستقيمة على منهج علمي واضح إنما عاش عاصيا مبتدعا. وهكذا وهلما جر بقى ومرزا غلام أحمد قدياني والناس دي كلها الناس اللي هي كفرت دي كلها إنما نشأوا على المعصية وعلى الجهل. فإذا اجتمعت المعصية مع الجهل أو تولد عنهما كافر أو مبتدع محارب لدين الله جل وعلا يقينا إما هذا وإما ذاك. يا إما كافر مرتد يحارب الإسلام والمسلمين بقدر المستطاع وإما مبتدع ضال يحارب المنهج ويحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جهله وحمقه وبدعته. فلا ينبغي يا إخواننا أن نحن نجمع ما بين الاثنين ما بين الجهل والمعصية. لا إما أن ننفي الجهل وإما أن ننفي المعصية. إنما لو اجتمعوا الاثنين والله والله سيجعلون منك إنسانا يعني إيه إنسانا سهل المنال سهل المرتقى لا تصعب على داعيك. إذا دعيت إلى بدعة أجبت وإذا دعيت إلى كفر صريح أجبت لأنك ما تدري إيه هو الكفر أصلا. أولئك الذين يدعون إلى الطواف بقبر أبو المعاطي أو الشيخ طه أو الحسين رضي الله عنه وعن آل بيت النبي أو زينب رضي الله عنها أو الشاذلي أو الدسوقي أو إلى آخره يجيبون ويدعون إلى الذبح هنالك يجيبون صح لأنه ما عنده علم. فلما دعي إلى الكفر أجاب أو لما دعي إلى المعصية إلى البدعة كإصرارهم على الذين يصرون على إخراج زكاة الفطر نقود هذه بدعة فيجيبون. وكأولئك الذين يقرؤون القرآن بين الأذان والإقامة هذه بدعة. والذين يقرؤون القرآن بين التراويح هذه بدعة القرآن جهرا. أما الواحد خد مصحف كده ويتراوح مع نفسه كده ما فيش مشاكل. أو كالصلاة على النبي بعد الأذان بصوت مرتفع أو الصلاة على النبي بعد الأربع ركعات العشاء قبل ركعات التراويح بصوت مرتفع زي البهرجة اللي بتحصل في مسجد الدكتور محمود